امر الوسوسه فالله يكره جبارا من شاركه ويكره الله عبر قلبه قاسيه. هل تذكرت يوما انت مدركه يوما وداع شديد الفرج والبأس ويوم وضعك في القبر المخيف وقد ربوا عليك التراب بأيديهم قد الفاسي ويوم يجمعنا والأرض هائجة والشمس محرقة تدوم من الراس. هل أنت ذاكر هذا اليوم الناس سيرسل الله أبناك تنادية هيا تعالوا لفوز ومغفرة. هيا تعالوا لرب المتعون الناس. أين الذين على الرحمن يجرون فلا يخوف من سوى العزين عن الناس. أخوة الإيمان والإسلام مع القرآن الكريم ومكرم الشيخ الجمهوري القدس العربية ومكرم بشر دارك الأمانة مركز الزازي محافظة الشرقية ويا فريد الدار الشيخ سعيد عبد العزيز الجبري. قد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محمد رسول الله Thank you. واتقوا الله إن الله سميع صبروا حتى ترجع إليهم